بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. عطفا على ما سبق، وكنا وإياكم في رحاب شرح وبيان وتفسير زيارة عاشوراء في السنين الماضية وفي هذه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذه الزيارة شرحا وبيانا وتسليط الأضواء عليها في السنين القادمة إن شاء الله. فالفقرة التي صار ليلتين احنا بهاي الفقرة مشغولين في بيانها وفي شرحها، ولازلنا، والواقع أشعر أني لازلت على عتبة أبواب هذا البحث لما وراء هذا الموضوع من مباحث جمة ومطالب مهمة عقدية وأخلاقية وفكرية تتعلق بالولاء والبراءة، كما تتعلق كيف الإنسان يعيش وكيف يموت، يعيش حرا ولا يعيش ذليلا في دولة الظالمين. فهذه الفقرة تبين لنا حكومة الظالم أنه تارة يتلاعب بنفوس الناس، يقتل، يسجن، يشرد، ينفي من البلاد، يتعلق بحياة معاش الناس من حيث الاقتصاد، من حيث الأمان، من حيث الثقافة. الظالم والحكومة الظالمة والجائرة، وتارة لا أكثر من ذلك، يتلاعب بأرواح الناس من حيث الضلال، يتلاعب بدين الناس، بمذهب الناس. هذا أمر خطر جدا، هذا أخطر من سجن الشخص، أنه بعض الأحيان يسجن جسده أهون من أنه يسجن فكره. الفكر تسجنه هذه مشكلة، الفكر تقتله هذه مشكلة. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. في الحديث الشريف: من أحيا أحياها بالهداية، ومن قتل نفسا قتلها بالضلال، أنه يضلها، فكأنما قتل البشرية، قتل الناس جميعا. لذا مسألة الضلال، مسألة البدع وإدخال ما ليس في الدين والتلاعب بدين الناس، سرقة دين الناس، هذه من المسائل الخطرة، الخطرة جدا. أضرب لك مثال شعبي، يقول واحد من الحرامية الحجي الآن اللي قبل المجلس ربما يعرف هاي القصة ويعرف الحرامي من هو، أن واحد رئيس الحرامية معروف سرقة وجماعته جلاوزته ذولا تلامذته سرقة من عجوزة جنطة أموالها، اتفاقا كان أموال في الجنطة، ووجدوا أنه في آخر الجنطة بعد الأموال أكو فد ورقة صغيرة. لما طلعوا الورقة صغيرة شافوا بها آية الكرسي مكتوبة، قالوا له هذا رئيس الحرامية على أنه هذه آية الكرسي خالة بالجنطة. قال: الأموال كلها ترجع وترجعون الجنطة للعجوزة. فلان ما يصير، احنا تعبنا سرقنا فلان. قال: لازم ترجعون ولا اقتلكم. ليش؟ قال لأنه إحنا نسرق مال الناس ولا نسرق دين الناس. هذه الإمرأة العجوزة عن تدينها جعلت آية الكرسي لكي يحفظ مالها، فإحنا ما نريد نسرق دين الناس، ما نريد نسرق عقيدة الناس، إحنا سراق الأموال مو سراق الأديان. الظالم الجائر يسرق الدين، وهذا ما فعله بني أمية، سرقوا دين الناس. بني أمية قتلوا أفضل خلق الله في عصره، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، خامس أصحاب الكساء، قتلوه، قتلوا أهل بيته، جريمة عظمى، مصيبة كبرى، أبكت السماء والأرض. ولكن الأعظم أنهم جعلوا في الدين بدعة. الإمام الحسين قتل من أجل الدين، قتل من أجل سلامة الدين، من أجل استقامة الدين. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله فيا سيوف خذوني، فقتل من أجل ذلك. ولكن تجد أنه هذا الذي قتل من أجله بعد قتله أضافه على الدين بدعة ضلالة، أضل الناس. ومن ضلالاتهم وبدعهم كأسلافهم أهل البدع وكأبنائهم القوم أبناء القوم جعلوا البدع، ومن بدعهم أنه يوم عاشوراء جعلوه يوما مباركا، يوم نصر، يوم فتح، فتح الأكبر، النصر الأكبر، لأنه آخر قلعة بني هاشم الصامدة باعتقادهم أنهم انتصروا عليها، وانتصر الصيف الأموي على المقاومة الهاشمية أنذاك، مقاومة هاشمية ولكن سيف أموي، فالسيف الأموي اللي هو الذي انتصر. فلذا جعلوا هذا اليوم يوم عيد، وقالوا أنه يوم عاشوراء يوم مبارك، ووضعوا الأحاديث في هذا الباب. ومن الأحاديث احنا صار اليوم عندنا نحكي عن هذا الموضوع، فوصلنا إلى هذا المقطع، أنه من الأحاديث التي وضعوها كذبا وزورا وتزويرا، الأحاديث التي تقول على أنه الصوم هذا اليوم من أفضل الأيام بعد شهر رمضان المبارك. أكو أحاديث، لماذا؟ لأن الله تاب على آدم في هذا اليوم، تاب على يونس في هذا اليوم، نصر نوح في هذا اليوم، نصر موسى في هذا اليوم، نصر إبراهيم الخليل في هذا اليوم، كله في هذا اليوم. فإذا هذا يوم عظيم طيل التاريخ البشرية والإنسانية من آدم إلى الخاتم. شوف كبار الأنبياء إنما كان فوزهم في هذا اليوم. طبعا كل واحد من يسمع من المسلمين وعنده علاقة بدينه وبدين الإسلام وبدين الأنبياء يأخذ منهجهم فبهداهم اقتده، يقتدي بهديهم، يقتدي بمنهجهم، عندما يسمع يقول لك والله هذا يوم عظيم، شو سوف هذا اليوم؟ يقول يوم مبارك صومه، لأنه من اليوم المبارك أن يصام فيه شكرا على بركة هذا اليوم. والبركة خير مستقر ومستمر كما شرحنا، الله هو المبارك، فالاسم الإلهي يتجلى في مثل هذا اليوم، يوم عاشوراء، يوم عظيم مبارك، لأن الله نصر أنبياءه في هذا اليوم، فهذا يوم النصر النبوي، نصر الأنبياء. فإذا كان نصر الأنبياء في مثل هذا اليوم، قبول توبة آدم في مثل هذا اليوم، استجابة دعاء زكريا في مثل هذا اليوم، كيف لا يصام؟ لذا جعلوا صوم هذا اليوم صوما عظيما بعد شهر رمضان. عندهم أفضل يوم بعد شهر رمضان من أفضل الأيام هي يوم عاشوراء. المشكلة وين؟ المشكلة أنه كما قلت لك شيخ بعرور يقول على أنه الشيعة في كتبهم عندهم صوم يوم عاشوراء مستحب، ويستدل على ذلك روايات عندنا في كتبنا المعتبرة، في كتبنا المعتبرة عندنا روايات تقول بذلك، فيجيب لك الروايات بالشاشة وبالفضائية ويقول لك اقرأ كتاب التهذيب، كتاب الكافي، كتاب من لا يحضره الفقيه، هاي الكتب الأربعة المعتبرة عندنا كما يقول هو، أن هاي الكتب الأربعة تقول بذلك. فحينئذ اقرأوا أيها الشيعة، فتحوا عقولكم، إلى متى تقلدون هذول العمايم والملالي؟ خلصوا يا شباب الشيعة نفسكم من هذول الملالي والعمايم وإلى آخره. وإذا به يريد يبعدك عن المرجعية ويبعدك عن العمايم من خلال شنو؟ الرواية اللي يرويها لك من كتابه، كتاب التهذيب شيخ الطوسي عليه الرحمة. ولكن حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، إما جهلا وإما عداء وإما بغضا وإما تمويها للحقيقة. على كل حال احنا نعتبر المسألة مسألة جهل، جاهلين بما عندنا في فقهنا وفي أحاديثنا. بالأمس ذكرت على أنه كل مذهب من المذاهب الإسلامية إلى فقه الخاص، فقه الشافعي، فقه المالكي، فقه الجعفري، وكل فقه إلى أصول الخاص، أصول المالكية، علم الأصول، أصول الفقه، أصول المالكية، أصول الشافعية، أصول الحنبلية، أصول الحنفية. مثلا أبو حنيفة عنده في أصول القياس، بقية المذاهب ما عندهم القياس، عندهم المصالح المرسلة. احنا الشيعة لا قياس ولا مصالح مرسلة، احنا عندنا الكتاب والسنة والعاقل والإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم. هم مو مطلق الإجماع، الإجماع الذي كاشف عن قول المعصوم. فإذا عندنا أصولنا وعندنا رواياتنا وعندنا آليات في معرفة الروايات، وما عندنا كتاب صحيح بعد القرآن الكريم كما عند القوم أنه صحيح فلان وصحيح فلان. احنا ما عندنا صحيح، احنا كل رواياتنا قابلة للنقاش، لأنه روايات تنقسم إلى أربعة أقسام. بالأمس ذكرت تفصيل ذلك وقد أعيد إجمالا، إما رواية صحيحة موثقة أو تكون رواية حسنة، هذه ثلاث روايات معتبرة تؤخذ بها، ورواية عندنا ضعيفة. لكن الضعيفة هي 23 قسم عندنا ضعيف، مرسلة والمرفوعة والمقطوعة وأمثال ذلك. فلذا كل رواية نجعلها في الاختبار، ندخل الرواية في هذا الإطار ونمحص الرواية، راويها منه، يا راويها ثقة أو ليس ثقة، عدل أو ليس عدل، إمامي أو غير إمامي، ضعيف، الرواية مقطوعة أو مسلسلة، مسندة أو غير مسندة. كل هذه بعض الأحيان نختلف فيما بيننا حسب الاجتهاد والنظر، لأنه المجتهد يكون صاحب نظر في الفقه ويكون صاحب نظر في الرجال أيضا. ربما مثلا أفرض محمد بن سنان عند المشهور، الآن محمد بن سنان عند المشهور من العلماء لا يؤخذ برواياته. ليش؟ لأنه متهم بالغلو، يتهمون الرجل بالغلو. أخو عبد الله بن سنان، ذول اثنينهم أخوة، عبد الله بن سنان يعتبر من الثقات ثقة ثقة، وأنه من أصحاب الإجماع 19 نفر 18 نفر يعبر عنه بأصحاب الإجماع، بحيث إذا روى الرواية بعد انتهت، من بعده لا ينظر على ما هو المشهور عند الأعلام، لا ينظر من بعده أنه ممن ينقل، لأنه هؤلاء أصحاب الإجماع. أخو محمد بن سنان الجماعة يعتبروا ضعيف. ليش؟ يقول لأنه من الغلاة، باعتبار الروايات يرويها في معرفة أهل البيت يستشف منها، يستشم منها الغلو، فلذا طردوه من قوم. المحدثون طردوه من قوم. أنا عندي تحققت بالمسألة، رأيت الرجل أنه سليم. لذا أنا شخصيا في فتاواي ما أريد أستفت، مثلا سأقول كمثال، مو أنه أريد أستفت وأعطي فتوى، لا أقول هذا ذلك حتى لا سامح الله سر مسألة الدعاء أو ما شابه ذلك. أقول كمثال كشخصي، أنا عندي محمد بن مسعب، محمد بن سنان أعتبره موثق وأخذ بروايته، روايات محمد بن سنان أنا أخذ بها. طبعا أكو من يذهب إلى هذا القول أيضا من الإعلام المعاصرين، عندنا من المعاصرين من يذهب إلى هذا القول أيضا، ولكن من المتقدمين من المتأخرين لا، عدو محمد بن سنان لا يؤخذ بقوله. إذن إحنا عدنا آلياتنا وعدنا وسائلنا في قبول الروايات. فأنت تيجي على الفضائية وتطلع لي رواية واحدة وتقول أنه قال الإمام الصادق في تهذيب الشيخ الطوسي على أنه صوموا يوم عاشوراء، فأنت ليش ما تصومون يا شيعة؟ وأنه ليش ما تصرهون الفرح للأنبياء باعتبار الأنبياء الله نصرهم يوم عاشوراء؟ هسه سيد الشهداء قتل، خوب قتل، قضاء وقدر، الله قدر أنه يقتل قتل، انتهت المسألة. لكن نصر الأنبياء عيد، هذا عظيم أنه الله نصر الأنبياء في هذا اليوم، ليش ما تأخذون الفرحة وتأخذون الحزن؟ شغلتم معقدين الشيعة؟ وإذا به يتهجم علينا على أنه إحنا معقدين وندور وين ما أكو مآت ومبتشي ولطم وما شابه ذلك، ونخلي الفرحة والونسة للجماعة. افتراء علينا. فنحن نقول في جواب هؤلاء أنه إحنا عندنا روايات وعندنا فقهنا الخاص وعندنا أصولنا وعندنا علم الدراية والرواية الخاص، فأنت ما تقدر بمجرد رواية واحدة تحاكمني برواية واحدة، لا يمكن. والعجيب شوف الذي يدل على جهلهم، نقول جهلهم إن شاء الله، لا نقول على خباثتهم وحقدهم، لا يدل على جهلهم أن هاي الرواية اللي موجودة في ذلك الكتاب نفس الصفحة ورت الأربع خمس أسطر مثلا، رواية ثلاث روايات تيجي رواية مخالفة لهاي الرواية. أنت اللي تحاكمني بهاي الرواية، الرواية الأخرى ليش ما شفتها؟ الرواية الأخرى التي تقول لا تصوم يوم عاشوراء، احنا روايات عندنا تقول صوم يوم عاشوراء، وعندنا روايات تقول لا تصوم يوم عاشوراء، انما امسكوا، سأبين هذا بالتفصيل ان شاء الله، امسكوا امساك من الصبح الى العصر، لا تاكل ولا تشرب، باعتبار انت الان في حاله مأتم وعزاء، فلذا لا تاكل ولا تشرب في حاله عزاء، لكن عصر افطر على شربه الماء مثلا، افطر على شربة الماء ولا تجعله صوما في الأحاديث الشريفة. هذه الرواية ليش نشوفها اللي يعمل بها فقهانا؟ وكما ذكرت أمس على أنه رواياتنا متعارضة. ليش روايات عندنا متعارضة؟ لأنه لم يكن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام مبسوطين اليد في بيان الحقائق، كان دائما عليهم جواسيس وعيون من قبل الطغاة الظلمة، من قبل خلفاء الجور، دائما في بيوتهم أكو جاسوس أكو عين. لذا لما الإمام يشوف الجاسوس قاعد بالمجلس، بالله عليك هل من العقل أنه يتكلم بالحكم الواقع الحقيقي، أو أنه يقول التقية ديني ودين آبائي؟ التقية الإمام الصادق قال أنا أتقي العدو، هذا الآن عدو قاعد بالمجلس، بمجرد كلمة إذا أقول يبلغ صدام، فحينئذ لازم أقول فالشيء اللي يتلائم مع الحكم الذي يكون عليه صدام وأمثال صدام. هذا ليس من النفاق، لا، هذا من باب العلاج، من باب أنه الأهم فالمهم، أنه يدور الأمر بين أنه أنا أقول هذه الكلمة وتأخذ رقبتي، أو أقول كلمة ولا تأخذ رقبتي. الإسلام يقول لا تقية في الدماء، لو من توصل للدم لا تتقي، بعد ما أكو تقية. حينئذ لابد أنه الإنسان يلاحظ هذه المسائل ويلاحظ هذه المصطلحات ويلاحظ هذه المعلومات، كل واحد إلى معلوماته وإلى مبناه وإلى طريقته بالنسبة إلى استنباط الحكم وبالنسبة إلى رؤية الروايات وعرض الروايات. ما إن حق أنه هاي المشكلة اللي عندنا الآن، بعض الأحيان شوف عند الشباب ما هي صارة، لأنه دي يشوفون هاي الفضائيات فيقول لك إذن يمكن الإنسان يعرض رواية وعلى ضوءها يفتي بكيفه، والحال عندنا في أحاديثنا الشريفة عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوأ مقعده من النار. ما إليك حتى أنت تقرأ الرواية وتعمل على ضوئها، لأن هاي الرواية بها معارض، هاي الرواية بها عام وخاص، هاي الرواية بها مطلق ومقيد، هاي الرواية بها ناسخ ومنسوخ، ألف مشكلة أكو بالرواية. أنت مجرد رواية واحدة تشوفها وتقرأها، نعم روايات أخلاقية لا بس، أما روايات حكم وروايات أعمال وروايات أفعال وروايات صوم وصلاة وعبادة ومعاملات وزكاة وحج ما شابه ذلك، نكاح وإجارة وبيع، هذه ما تقدر تقول لك قال الإمام الصادق في الرواية البيع يكون كذا إذن يجوز لي أن أبيع، لا، لازم يشوف المجتهد ما لك شي يقول، مرجع تقليد لك شي يقول، ما تقدر، ما لك حق تعمل بالرواية. لذا أئمتنا أرجعون، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، ما قال ارجعوا إلى الروايات. أئمتنا قال أما الحوادث الواقعة، يعني أي حادثة تقع لكم حينئذ عليك أن ترجع إلى الروايات، لا، النظرة الأخبارية لا نقول بها، نحن نقول على أنه إنما نرجع، حتى الأخباريين، حتى الأخباريين لا يقولون أنه كل واحد من الناس يرجع بكيف الخبر، أبدا، يقول لك أكو ذوي الاختصاص، أكو علماءها، أكو رجالها، أكو مدارسها، أكو حوزاتها، لازم ترجع للحوزة، لازم ترجع للمرجعية، لازم ترجع للعالم، العالم الذي يقول لك الرواية وما في الرواية. أما أنا كشاب أنه أشوف لي رواية وأقول على ضوء تلك الرواية بكيفي، على أنه أنا هذا عقلي يشيل الرواية فأفت بكيفي، أفسر الروايات بكيفي وأطبقها المشكلة. هاي بالخصوص مسائل اللي الآن الظواهر اللي موجودة بالعراق، مظاهر اللي موجودة بالعراق اللي يدعون النيابة والسفارة وما شابه ذلك، يجيب لك روايات اللي موجودة الروايات ويطبق الروايات على الشخصيات اللي هو يريدها، أنه هذا المقصود بالرواية، فلان المقصود بالرواية، هذا حرام، هذا باطل، هذا افتراء على الله وعلى رسوله، لا يجوز ذلك يا شباب. دعنا عن السنة، دعنا عن الوهابية، احنا شبابنا لازم نعرف هذه المسألة أنه ما أن حق أنه مجرد رواية ننقلها في الفتاوى ونعمل على ضوء ذلك، بل لابد من المراجعة على أهل الخبرة. كما المريض إلى حق يراجع للصيدلية ويطلب أي دواء من الصيدلية؟ لا، المريض لازم أول واحد للمطاب دكتور، الدكتور يشوفه ويعالجه وبعدين الدكتور يكتب له وصفة، عود هذاك الوقت يروح للصيدلية. وإلا جنابي أروح للمكتبة وأطلع الكتاب مثل اللي أروح للصيدلية وأطلع في الدواء من الصيدلية وأستعمل ذلك الدواء، إذا متت بذلك الدواء فدمي في رقبتي، لأنه شارع يقول لك لازم ترجع للدكتور، ما لك حق ترجع إلى الصيدلية وتطلب منه حبوب. لا يجوز أنه ترجع للصيدلية أنت راسك وجعك تقول خوف راسي وجعني أنا أرجع للصيدلية، ما لك حق، لأنه هذا راجعك وجعك مو معناته أنه من المرض الذي أنت تتصوره، ربما أمراض أخرى، فلازم تراجع الطبيب شوف الدكتور شو يقول لك. هاي مسألة عقلية وعقلائية ووجدانية، مسألة قرآنية وبرهانية وعرفانية، هم العرفاء يقولوها، هم أهل البرهان فلازمة، هم أهل القرآن وهم أهل الحديث، أنه أنت لازم لما تصير عندك مشكلة ترجع على أهلها، وإلا من كيفك تفتي ومن كيفك تعمل؟ لا يصح ذلك. فمن مات على هذا مات ودمه في رقبته، أو دمه في حتى في من يقول له. هاي مشكلة اللي موجودة خلي أذكر، هاي مسألة اجتماعية لابد واحد يعالجها. مثلا أفرض هاي صار عندي مشكلة أنه رجيت أن توجعني، قلت له والله رجيت توجعني هواية، قال لي سيدنا هذا الدواء عالمي، هذا الدواء الآن تكت روح أطلبه من الصيدلية بس إبل عيصير لك فرج. أنا أثق بالرجل، أخذنا وذا مثل، طبعا ما سويت هاي الشغلة بس أمثل، يأخذه وبعدين يطلع أنه هذا مبتلى عند مرض قلب مثلا، عند مرض سكر، هذا الحب اللي أخذه للورجع الرجل يتنافى مع ذلك المرض، يخلق له مشكلة أخرى. هو هذا الرجل ربما استعمل هذا الدواء وصار رجل زين، لكن ما ساعد ذاك المرض السكري فاستعمل الدواء وصار زين، فأنا ما ألي حق أنه أصف هذا الدواء لغيري. إذا مات غيري على وصف الدواية اعلموا كل الفقهاء يقولون على أنه دمه في ذمة ذلك يكون قاتلا له، لكن قتل خطأ مو قتل عمد، وربما يكون عمد شبه العمد، إن لم يكن عمدا فهو شبه عمد لأنه ليس بآلة قتالة، فيكون شبه عمد حينئذ. أنه شلون أنت وصفة تطيب من دون أن تعلم، من دون أن يكون من اختصاصك تطيله وصفة وتطيله حب وتطيله ما أدري دواء وما شابه ذلك. كذلك في الفقه، الفقه من مسألة نفس المسألة، رأسا واحد يسأل مسألة شرعية يشوف جناب الأخ وجناب الأخت وجناب المؤمن والمؤمنة كلهم أصحاب نظر وأصحاب فتوى واجتهاد وطرائي وطفلان، أصلا ما إلى حق الإنسان يفعل ذلك. احنا عندنا بالحج بعض الأحيان مشكلة عندنا ويا الحجاج، أنه أنا أريد أبين فد مسألة شرعية، المسألة الشرعية مختلف في بين المراجع، مثلا السعي بين الصفا والمروة الطابق الثاني يجوز أو لا يجوز، مثلا الطابق التحتاني اللي الآن مفتوح يجوز أو لا يجوز، هاي مسائل خلافية، فأنا أبين المسألة على ضوء مرجع من المراجع، حينئذ يقال عليك أنه تبين المسألة على ضوء المراجع كلهم. ليش؟ لأنه حجاجك ما معلوم إلمن يقلدون، لو تسألهم إلمن تقلد، ولازم تعرف المرجع التقليدي اللي قلد شنو فتوى في هاي المسألة، هاي مسائل خلافية. فأنت مجرد أنه تعرف لك المسألة على فتوى مجتهدك ويسألك وتفتي على فتوى المجتهد اللي انت تقلده، هو ما يقلد هذا المجتهد، ربما المجتهد اللي يقلده أصلا يخالف المسألة. مثال ذلك صلاة الجمعة، مثلا صلاة الجمعة عندنا من يقول في زمن الغيبة حرام، العلماء عندنا يقول حرام أصلا، عندنا من يقول أنه لا احتياط واجب، عندنا من يقول أنت واجب مخير بين الظهر وبين العصر. هسه أنت المرجع مالك قال لك واجب احتياط وجوبي، أسأل يا أحضر صلاة الجماعة بلي لازم تحضر احتياط وجوبي، ما لك حق. شوف من يقلد، ربما الذي يقلد يقول بالحرمة، ربما الذي يقلد يقول بالاستحباب، ربما الذي يقلد بالواجب التخييري. فالرأس أنت نعم لك حق تقول أنا بناء على فتوى فلان اللي أقلده يقول كذا، إذا أنت مقلد فلان تقدر تعمل، أنا ثقة في هذا النقل، هذا ثبت، إن ثبت أنه ثقة ومضبوط أنه لا يشتبه بالنقل وما شابه ذلك. فحينئذ نقول للجميع سنة وشيعة أنه مجرد رواية وردت وتنقلها على الفضائية وتريد تحاكمني كشيعي على أنه مذهبك يقول، كتابك المذهبي التهذيب يقول صوم يوم عاشوراء، ما لك حق، ما لك حق، هذا مو من شغلك، وإذا فعلت ذلك فهذا افتراء علي، كذب عليه، والكاذب لا يؤخذ بقوله. كونوا مع الصادقين، من كان صادقا في قوله صادقا في عمله فيؤخذ به، ولا الكاذب كيف يؤخذ بقوله؟ الكاذب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، فلا يؤخذ. لا تعاشر الكذاب في الحديث الشريف، لا تعاشر الكذاب. فحينئذ مسألتنا نرجع إلى أصل الموضوع، هذه كلها مقدمات أصل الموضوع. الأخوة اللي يسمعون على الإنترنت، الغرف اللي تسمعني، طبعا أرحب بكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمعرفة الحق والحقيقة. أقول مسألة صوم يوم عاشوراء، أولا اعلموا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سيكثر من بعده الكذابون عليه، فليس كل حديث ورد في أي كتاب من الكتب، ما دام لم يكن في كتاب الله القرآن الكريم، في أي كتاب من الكتب، حتى صحيح البخاري، حتى صحيح مسلم أيضا به روايات ضعيفة. الآن ابن حبان يذكر على أنه أكو روايات صحيح مسلم مو مقبولة مردودة، مع أنه يعبر عنه صحيح مسلم أو صحيح البخاري، لكن الآن من المعاصرين أصحاب التحقيق قد حققوا على أنه أكو روايات ضعيفة لا يؤخذ بها، وهي في صحيح البخاري، كما هذا المعنى موجود عندنا. احنا رواياتنا بالامس ذكرنا انه بها قويه وبها ضعيفه، اصلا فيها اختلاف مباني في قبول الروايه عدم قبول الروايه من حيث المبنى ومن حيث الرجال ومن حيث الرواه، كما ذكرت محمد بن سنان واحد منهم كمثال. فحينئذ ما نحن فيه نقول على انه مساله الصوم، اولا الكذابون بعد رسول الله كثيرين، وخلفاء الجور باعتبار السياسة بيديهم، وبما أنه حكومة دينية لذا بعض الأحيان كانوا يسيسون الدين في مصالحهم، وهي مسألة طبيعية يسيسون الدين في مصالحهم، فلذا بني أمية المسلطين على الحكم وجعلوها كسروية عربية أمبراطورية عربية وقومية عربية، أخذوا يسيسون الدين في مصالحهم. يوم عاشوراء، يوم اللي قتلوا ابن بنت رسول الله، مصيبة عظمى. وإذا حرفوا الكلم وإذا أبدعوا في الدين جعلوا بدعة وضلالة على أنه هذا يوم عظيم، من الذي يعطيهم صبغة يوم عظيم عند الله وعند رسوله وعند الخلق؟ ماكو غير الرواة، ماكو غير المحدثين، ماكو غير العلماء، ماكو غير وعاظ السلاطين. فلذا الوعاظ السلاطين على أبواب السلاطين، وإذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك. فشوف أكو علماء على أبواب الملوك، على أبواب خلفاء الجور، فهذا الخليفة وهذا الحاكم يستغل هذا العالم في مصالحه، أنه سوي لي حديث يثبت على أنه يوم عاشوراء يوم مبارك، أدخر فيه طعامي، أفرح فيه أولادي كما ذكرنا بالأمس الروايات اليوم نقلوها، وأصوم ذلك اليوم شكرا على انتصار الأنبياء في هذا اليوم العظيم، وأنسى مسألة شهادة الإمام الحسين، وأنسى مسألة ظلم يزيد، وأنسى مسألة ظلم بني أمية. لازم ينسون الناس فيجعلون ذلك اليوم يوم عيد. حتى الآن مع الأسف نقلوا لي بعض الإخوان أنه في البلاد الإسلامية في يوم عاشوراء وليلة عاشوراء يخلون أعراسهم في هذه الليلة وفي هذا اليوم، أعراسهم عرسة. أول أمس واحد نقل لي قال حتى بالعراق، بالعراق يقول الآن هاي السنة بالعراق يقول أخويا كان بالسيطرة واقف، تيجي سيارات ويدقون ويطبلون ويرقصون وما شابه ذلك، عرسهم ليلة عاشوراء. هاي خطرة، هذا بني أمية، هذا نهج بني أمية، هذا نعيد أمجاد بني أمية، يعيدون أمجاد بني أمية. صاحبهم قال نعيد أمجاد بني أمية، فصعد لحم نزل فحم. فالذي يضعون الروايات، أقرأ لك رواية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قال الإمام الصادق لما قتل الحسين عليه السلام تقرب الناس بالشام إلى يزيد، الناس تقرب، أكثر الناس ودينوا على ألسنتهم يلكونه أينما درت، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يلكونه أينما درت معايشهم، فكانوا يتقربون إلى الطغاة إلى الحكام، كما شوف كثير من البلاد هذا المعنى موجود. تقرب الناس بالشام إلى يزيد فوضعوا له الأخبار، يضعون الأخبار ليزيد، وأخذوا عليها الجوائز أموال، وأخذوا عليها الجوائز من الأموال، فكان مما وضعوا له من الروايات الموضوعة الكاذبة على رسول الله، مما وضعوا له أمر هذا اليوم يوم عاشوراء، وأنه يوم بركة ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور، حتى يغيرون المسار، حتى يغيرون القضية، يموهون القضية أنه يوم حزن وبكاء. لذا أشوف شيعتنا جزاهم الله خير أخذوا هذه الحكمة من أئمتنا عليه الصلاة والسلام، أنه لا يصرون على مسألة البكاء ومسألة المآتم الحسينية. والعلامة الأمين رضوان الله تعالى قصة معروفة أنه أحد علماء مصر سأله أنه شنو هاي الهوسة اللي عندكم أنتم في محرم، يوم على يوم سنة على سنة تتجدد وتكبر وتعظم وكلها مقدمة إن شاء الله إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، شنو هالمسألة؟ قال له أنا ما راح أجاوبك، امشي. يقولون بالكاظمية أو بغداد، امشي خلنا نشوف الجماعة ليش يدقون. فالموقف ده يمشي وزنجين يدقون، قال له صيح واحد منهم مسألة، اسأله ليش تضرب زنجين؟ قضية مال 1300 سنة قبل، 1300 سنة تقريبا القضية صارت، قضية سيد الشهداء. وهل قد أكو مصايب العالم صايرة؟ أكو بلاد راحت تحت الرمال وتحت المياه سونا وما شابه ذلك، مش ماكو شيء، ماكو شيء مصيبة اللي تقام بهذا الجزع والفزع والمصائب واللطم وما شابه ذلك. قال صح له واحد، فصح له، قال تعال عني، قال له هذا من مصر، علماء مصر. فيسأل أنت الشيعة ليش تضربون، ليش تضرب زنجير على ظهره؟ أبوك إذا يموت تضرب زنجير؟ قال لا. مثلا والدتك إذا ماتت تضرب زنجير على ظهره؟ قال لا. قال ليش تضرب زنجير على سيد الشهداء؟ ليش؟ قضية خليها بعد ويا التاريخ تنسي. قال هاي إحنا هاي مشكلتنا، إحنا كان عندنا غدير، هوية التشيع الغدير وعاشوراء. يقول إحنا مع الأسف في الغدير قصرنا، لذا الجماعة انكروا علينا ورا سنين، قالوا أصلا ماكو غدير، وحقق انكروا على في كتبهم موجودة أنه ماكو غدير، اللي العلامة الأمين رضوان الله عليه كتب 11 مجلد لإثبات أنه أكو غدير. ليش كتب الغدير؟ حتى يثبت على أنه يابا ترى أكو غدير، لأنه الجماعة كلهم أنكروا، قال أصلا ماكو غدير. هاي رسول الله صعد وقال من كنت مولاه، فعلا هاي قصة الشيعة سووها، هاي عيد الغدير مال الشيعة بكتبهم أنا شايفه. يقول إن هاي قضية شيعية، هاي ما لها أصل، كذب هذا، كذب وافتراء. هذول السابعة السبعية سووها، هذول اليهود سووها لهم، ينسبونها لليهود والسبعية وعبد الله بن سبأ وما شابه ذلك. زين، فانكروا علينا. فهذا الرجل العامي اللي جاي يضرب زنجير قال احنا مع الاسف تغافلنا عن عيد الغدير، لذا انكرتوهم علينا. الان اذا قضية عاشوراء نتغافل عنها هم تنكروا علينا، اصلا ماكو يزيد منهم. الان ده تنكرون، الان انا باذني سمعت واحد من مشايخ الوهابية يقول على انه يزيد لم يقتل الامام الحسين، انما قتله الشمر، الشمر جلس على صدري وذبحه من القفا، شعلي يزيد. لذا يترضى على يزيد وحقك يقول يزيد، انا باذني سمعت يقول يزيد امير المؤمنين رضي الله الى اخره، مع انه جميع المسلمين يقولون العن يزيد ولا تزيد، جميع المسلمين يقولون العن يزيد ولا تزيد، يزيد ملعون على كل حال، هسه غيره مختلف فيه، اما يزيد بعد متفق عليه. الجماعة الوهابية الآن ما عندهم استعداد ينعنون يزيد، جيب واحد من الوهابية ينعن يزيد، والله مستعد تشوف لك واحد. أتحدى الآن وهابي مرصرص في الوهابية يجي ينعن يزيد، أبداً يترضى عليه. يقول له غلطة صارت والله يغفر له، هاي غلطة والله يغفر له. هاي قتل ابن بنت رسول الله بهاي الفجيعة العظمى، وأبناءه وأهل بيته وسبل عيال وإلى آخره، غلطة تابعنا يزيد؟ لا يترضون عليه. يقول لك اللهم العن قتلت سيد الشهداء بس بهالمقدار. قل له من هذول القتله؟ يقول لك عمر بن سعد، وهذا خبيث، انسان خبيث، مع اللطيفه عمر بن سعد يقول لك انسان خبيث، لكن في البخاري يقول عمر بن سعد من الرواة اللي يعتمد عليه. عجيبها يعني التناقض اللي موجود، انه بالبخاري يقول لا عمر بن سعد ممن يثق ويثق رجل موثق من التابعين والى اخره، بس اللعن مخصوص بالشمر، بس الشمر اي ملعون. وشنو هم ليش الشمر ملعون؟ يقول لنا الشيخ هو كان شيعي من الخوارج شمر، فاصلا كان شيعي فخلينا نلعنوه، هو من عندهم بيهم فيلعن الشمر فقط. اما يزيد يقول لك لا يزيد منزه، يزيد منزه، وحتى قال انه عبيد الله ابنه، لعن الله عبيد بن زياد هو اللي قتل الحسين، انا ما قتلت الحسين، زين واللي ضربت على ثنايا في مجلسك ينكروا علينا، ما تقول لك ما في شيء، هاي انت شيعه سويتوه. لذا هذا العزاء الحسيني، اليد الغيبيه واليد المهدويه سلام الله عليه عليه الصلاه والسلام، لولاها لكان الجماعه انكروا علينا ذلك. اما شوف يوم على يوم، ابد والله ما ننسى حسين، لو قطعوا ايدينا واليدين ابدا ما ننسى حسين. يوم على يوم بالملايين يزور الامام الحسين، صدام وجماعته وجلاوزته واتباعه وانصاره واللي دعموه والدول وفلان كل اللي دعموه ماديا ومعنويا والى اخره، لكي يمنع عزاء سيد الشهداء ويمنع المشي، بس مشي ما قدر. واذا اشوف الان بالملايين 15 مليون في يوم الاربعين يزور الامام الحسين، اكثر من حجاج بيت الله الحرام ضعفين وثلاث اضعاف. هاي شنو؟ هاي مو عاديه. صدام لازم يسقط والشيعه هكذا يكون لهم كلمه في عراقنا المظلوم. شنو؟ اكو يد غيبيه لازم. والان الشباب المسلم ترى واعي، الان بعد ماكو تقليد الاباء، حتى الوهابيه منهم الله يهدي الجميع ان شاء الله، بعد ماكو تقليد اباء، ابويا سني انا اصير سني، ما فيها داعي. الان مجلسنا اكو كم واحد من المستبصرين حفظهم الله، مجلسنا هذا قاعد مستبصر. ليش مستبصر؟ مستبصر يعني شو؟ يعني الله جعل له بصيره نافذه فعرف الحقيقه والحق، عرف انه الحق مع البيت والحق مع الحسين مو مع يزيد. يزيد ملعون، ويزيد قتل والامام الحسين قتل مظلوما، عرف ذلك. فلذا كان من الناس من يتقرب بالشام الى يزيد، فوضعوا له الاخبار واخذوا عليها الجوائز من الاموال، فكان مما وضعوا له امر هذا اليوم، وانه يوم بركه ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبه والحزن الى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه. حكم الله بيننا وبينهم، يعني احنا خلال يوم القيامه الحكم عند الله هو الحاكم بيننا وبينهم. كتاب علل الشرائع المجلد الأول صفحة 226، وكذلك كتاب البحار مجلد 98 صفحة 104. سئل الإمام الصادق عن صوم يوم عاشوراء بعد قتل سيد الشهداء فقال صمه، صم يوم العاشوراء من غير تبيت، لا تبيت نية الصوم أنه أنا باكر يوم عاشر صايم، لا، أما عملا صمه. صم هنا بمعنى اللغوي يعني أمسك عن الطعام، الصوم هو الإمساك، لكن على نحو تارة امساك لغوي، امسك عن الطعام، صام عن الكلام يعني امسك. صمت لله 3 ايام، صامت مريم 3 ايام يعني امسكت، فهذا صوم لغوي. تارة لا، صوم مصطلح وهو عبارة عن الامساك عن المفطرات العشرة في الفقه الاسلامي الجعفري، مفطرات عشرة من يمسك عنها فيكون صائما حينئذ من طلوع الفجر الصادق الى الغروب الشرعي، فهذا صوم اصطلاحي. فالامام يقول له صوم، لكن صوم لغوي مو صوم مصطلح، مو بمعنى أنه تمسك عن المفطرات، لا، صوم لأنه الإمساك عن المفطرات يبيت في الليلة أنه أنا باكر صايم، كشهر رمضان أنه يبيت في الليلة صوم شهر رمضان. فيقول صمه من غير تثبيت وأفطره من غير تشميت، يعني من غير دعاء، يعني لا تجعل إفطارك مع الدعاء كما أنه في شهر رمضان عندما تفطر تدعو الله سبحانه وتعالى، لا، أفطر لكن مو بمعنى الصوم. ولا تجعله يوم صوم كاملا، لا تجعله يوم صوم كامل كصوم شهر رمضان، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، قبل المغرب واحد يفطر على شربة من ماء. الرواية في مصباح المتهجد صفحة 772، الوسائل المجلد الأول صفحة 458، والبحار المجلد 45 صفحة 63. وروح الكلام ما حدثنا به جبلة، حديث عظيم، عن من؟ عن ميثم التماس صاحب سر أمير المؤمنين. شوف الرواية شو تقول، تبين الحقيقة، الحقيقة التي هي ضيعها بني أمية علينا، ولكن مهما تكون الحقيقة وشمس الحقيقة خلف السحاب فإنه يأتي ذلك اليوم الذي تكشف فيه الحقائق، كيومنا هذا إن شاء الله تكشف فيه هذه الحقيقة. أقرأ لك الرواية هذا من بحار الأنوار المجلد 45 صفحة 202. ابن أدريس عن أبيه إلى أن يصل عن جبلة المكية. قال سمعت ميثم التمار قدس الله روحه يقول والله، قبل أن يقتل الإمام الحسين لأنه كان أصحاب سر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أمير المؤمنين كان يبلغ أصحاب السر أنه سيقتل الإمام الحسين، قال والله لتقتل هذه الأمة ابن بنت نبيها في المحرم لعشرة يمضين منه، يعني يوم العاشر، وليتخذن أعداء الله، أعداء الله يتخذون ذلك اليوم يوم بركة. والله يقسم ميثم التمار رضي الله تعالى عليه، وليتخذن أعداء الله، هذول اللي يتخذون يوم صوم يوم بركة، هذول أعداء الله مو أحباء الله، ويتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة، وأن ذلك لكائن، أي مسألة ثبت في علم الله في الأزل، لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره. اعلم أعلم إن هاي القضية أنا أعلمها، أعلم ذلك لعهد، إخبار عهد، لعهد عهده إلي مولاي أمير المؤمنين أخبرني بذلك صلوات الله عليه، ولقد أخبرني أنه يبكي عليه كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحر. طبعا البكاء ذكرنا أنه كل شيء بحسبه، هذا معنى ذكرته بالتفصيل، فيبكي عليه كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحر والطير في السماء، ويبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ومؤمن الإنس والجن وجميع ملائكة السماوات والأراضين ورضوان الذي يكون خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش ثمانية من ملائكة المقربين، كل ما هؤلاء يبكون، وتمطر السماء دما ورمادا. ثم قال وجبت لعنة الله على قتلة الحسين كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وكما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس. قال جبلة فقلت له يا ميثم فكيف يتخذ الناس ذلك اليوم عيد؟ هاي عجيبة يا ميثم، بس بعد ما صار القضية، قضية سيد الشهداء ما واقع، لكن أخبر بالمستقبل لأنه عندهم علم المستقبل بإذن من الله سبحانه وتعالى، يتنبؤون المستقبل. فقال كيف يكون يا ميثم، كيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين يوم بركة؟ عجيب. فبكى ميثم رضي الله عنه ثم قال يزعمون، يتخذونه بركة عيد، يزعمون لحديث يضعونه أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، يقول لك رواية يضعونها مع أنه الله تاب على آدم في ذي الحجة، لكن هم يحرفون الكلم، يحرفون الحديث ويضعون ذلك في يوم عاشوراء. يزعمون لحديث يضعونه، تدرون ليش حرفه؟ لأنه واقعا بعض الحين الإنسان لما يرجع للتاريخ يتعجب، هم يقولون على أنه عمر بن الخطاب قال لا تكتبوا أحاديث رسول الله، ما لكم حق، ممنوع، وحرم ذلك، وأنه كل من يكتب يعاقب، لذا الجماعة ما كتبوا الحديث أبدا، قال حتى لا يلتبس بالقرآن الكريم، هاي حجتهم أنه لا يلتبس بالقرآن الكريم، منع عن كتابة الحديث. كم سنة؟ 100 سنة إلى زمن عمر بن عبد العزيز، كلها كان ممنوع الحديث، كتابة الحديث. هذا سوى فتح مجال أنه من بعد كل واحد يتحدث عن رسول الله بكيفه بعد، لأنه ما كفى شيء مكتوب، ما كفى شيء مكتوب حتى واحد يرجع إليه، فلذا كل واحد إلى حق باشر يقول إيه أنا كنت عند رسول الله وسمعت من رسول الله قال كذا وكذا، أنه يوم عاشر محرم يوم البركة والعافية والصحة والنصر الإلهي المؤزل وإلى آخره. كيف بعد؟ إنه ماكو، باعتبار إلى زمن عمر بن العزيز كان ممنوع كتابة الرواية وحديث بالرواية، ماكو. لذا الصحيح البخاري إنما كتب في عصر الملك عمر بن عبد العزيز، كتب ذلك في زمن عمر بن العزيز كتب، وكذلك صحيح مسلم معاصرين دولة كتبوها بزمان عمر، وإلا 100 سنة الحديث لم يكتب، فلما لم يكتب وضعوا الأحاديث على رسول الله ومنها هذا الحديث. لذا قال يزعمون لحديث يضعونه أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وإنما تاب الله على آدم في ذي حجة، في ذي الحجة، ويزعمون رواية أخرى، ويزعمون أنه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود وإنه قبل الله عز وجل توبته في ذي الحجة، ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت، وإنما أخرج الله عز وجل يونس من بطن الحوت في ذي الحجة، ويزعمون أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وإنما استوت على الجودي في يوم 18 من ذي الحجة، ويزعمون أنه اليوم الذي فلق الله عز وجل فيه البحر لبني إسرائيل، وإنما كان ذلك في ربيع الأول. ثم قال ميثم: يا جبل اعلمي أو اعلم أن الحسين بن علي سيد الشهداء يوم القيامة ولأصحابي على سائر الشهداء درجة. يا جبل إذا نظرت إلى الشمس أو إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنها دم عبيط يعني دم جديد، فاعلمي جبلة اسم امرأة، فاعلمي أن سيد الشهداء الحسين قد قتل. قالت جبلة: فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس على الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة، فصحت يعني صفراء كانت، فصحت حينئذ وبكيت وقلت قد والله قتل سيدنا الحسين بن علي عليهم السلام. الرواية أيضا في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 217، وكذلك آمال الشيخ الصدوق المجلد 27 تحت الرقم 1. فهذه الرواية تبين لنا الروايات اللي وردت في كتبنا عن أئمتنا، مثل هذه الرواية وردت عن إمام الصادق عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في كتاب التهذيب، لكن لما نقلنا صاحب السر عنهم عرفنا أنه تلك الرواية إذا صدرت صدرت للتقية مو لبيان الحقيقة. فأئمتنا عليهم الصلاة والسلام عندما تصدر روايات من مثل هذا الباب أنه يوافق روايات القوم، كما ذكرنا أنه إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان ماذا نفعل؟ خبرين متعارضين ايش نسوي؟ قال: خذ بأفقهما بأعدلهما. ثم قال: إذا كان أفقهما أعدلهما مساوين شو نسوي؟ قال: خذ ما وافق كتاب الله. إذا كان كلاهما موافق لكتاب الله ماذا نفعل؟ قال: خذ ما اشترى بين أصحابك. قال: اثنين الروايات مشترى بين أصحابي ماذا نفعل؟ قال: خذ ما خالف العامة فإن الرشد في خلافه، يعني ما خالف خلفاء الجو فإن الرشد في مخالفه. إذن إذا كان الرواية مطابقة لقول خلفاء الجور لقول بني أمية نعرف أن هذه الرواية صدرت للتقية، فما لك حق أيها الفلاني على أنه تطلع على الشاشة وتقول الشيعة في كتبهم يقولون أن هذا يوم انتصار لنوح وقبول لتوبة آدم وإلى آخره، مع أنه بينا أنه صاحب السر ومن شيعة أمير المؤمنين أهل البيت أدرى بما في البيت، شيعتنا أعرف بمذاق أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. لذا لما كان يأتون بالخبر عن الإمام الصادق أهل الكوفة شيعة أمير المؤمنين شيعة الإمام الصادق كان يضحكون من تلك الرواية ويقولون إنه أعطاك من جراب النورة، النورة يعني هذا اللي يزيل الشعر، جرابة اللي يضع فيه النورة، فيقال إنه أعطاك من جراب النورة، يعني هذا حديث صدر للتقية ولم يكن لبيان الحكم الإلهي. فمثل هذه الأحاديث الذي موجودة مطابقة لروايات الجماعة فإنها صدرت عن أهل البيت للتقية، والأحاديث كما ذكرت لكم تقريبا أكثر من 25 حديث في هذا الباب في صوم يوم العاشر من محرم مختلفة اللسان، تقريبا 7 طوائف من حيث اللسان، منها تقول أنه صوم، منها تقول على أنه بيت الصوم ولكن لا تصومه أمسكه، ومنها من تقول على أنه حرام. أنا أذكر لك في هذا الكتاب الأمس اللي جبته ومخرج منه مع الأسف لأنه ماكو وقت لسه منتهى الوقت، كتاب جامع أحاديث الشيعة المجلد التاسع يبحث عن هذا الموضوع ويأتي بالروايات المعتبرة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. باب 18 يقول: باب استحباب صوم شهر محرم خصوصا اليوم الأول والثالث، الرواية وردت في ذلك، وحرمة صوم التاسع والعاشر منه تبركا، حرمة ذلك. إذا واحد يصوم للتبرك يعني يتشبه ببني أمية فهذا بلا شك يكون صومه حرام، أما إذا لا يصوم باعتبار أنه مستحاب فيقال عنه أنه مكروه. بعض العلماء يقولون أنه إذا صامه لاستحبابه فعمل مكروه، لأنه على كل حال فيه نوع من التشبه مع بني أمية، والإنسان أنه الأفضل لا يتشبه حتى بالصوم المستحاب فيكون ذلك مكروها حينئذ. وبعض يقول إذا نواها بنية التبرك كبني أمية فإنه قد فعل حراما حينئذ. فإذا الصوم في شهر الصوم في يوم العاشر يكون بناء على ضوء هذه الروايات، وقلت لك هاي تابع للمرجعية وللمرجع، المرجع يقول مراجعنا غالبا في مثل هذا الموقف يقولون على أنه يستحب الإمساك وليس الصوم، أن تمسك عن الطعام من الصبح إلى العصر، العصر تفطر على شربة ماء،